50 languages. 37. 37. في الطريق. كلية. إنه يركب دراجة نارية. Jis važiuoja motociklu. إنه يركب دراجة هوائية. Jis važiuoja dviračiu. إنه يسير على الأقدام. Jis eina pėsčias. مضى بالسفينة. Jis plaukė laivu. مضى بالقارب. Jis plaukė valtimi. إنه يسبح. Jis plaukė. هل هذا المكان خطر؟ Ar čia pavojinga? هل هناك خطر إن حاولت السفر بإيقاف سيارة؟ Ar pavojinga vienam keliauti autostopu? هل التنزه ليلا خطر؟ Ar pavojinga naktį eiti pasivaikščioti? لقد ضللنا الطريق. Mes pasiklydome. نحن في الطريق الخطأ. Mes važiuojame ne tuo keliu. علينا أن نعود من حيث أتينا. Mes turime grįžti. أين يمكن إيقاف السيارة؟ Kur čia galima pastatyti automobilį? هل هناك موقف للسيارات؟ Ar čia yra stovėjimo aikštelė? كم من الوقت يمكنني الوقوف هنا؟ كيف čia galima stovėti؟ هل تمارس التزحلق على الجليد؟ Ar jūs slidinėjate? هل ستصعد إلى القمة بالمصعد الهوائي؟ Ar jūs keliatės į viršų keltuvu? هل يمكنني استئجار زلاجة؟ Ar čia galima išnuomoti slides؟